لعن الله زورات القبور والمتخذين على الخرج. والتنازع في الجلاف بين هذا وذاك اختلف العلماء والمحققون من أهل العلم على منع النساء من زيارة القبور. وإذا كنا والميعاد فلا يحتجنا إلى دوام الوقت المناسب، لأن الوقت المناسب الله يظهر للقبور. أما من زيارة القبور بالنسبة للرجال الوقت المناسب وقت المناسبة فلا سيأتي ذلك. لم يزور المرء رجل القبور حسب ما يتوفر له، ثم إن الزيارة أن تدعو لأهل القبور وتترحم عليهم وتتذكر مآلك وأنه إلى ما قد آلوا إليه، لا أن تتبرك بهم أو أن تدعو الله عند قبورهم أو أن تصلي عند قبورهم، فإن ذلك له محرم كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز كف اليد أمام أخ الزوج أو زوج الأخت وإن كان أحدهما شيخا كبيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تكف وجهها أمام أخ زوجها أو ابن أخته أو ابن أخيه أو زوج أختها ولو كان كبيرا، ما دام أنه رجل عنده الأرضة أو الحاجة للنساء فلا يحل للمرأة أن تكف وجهها. الوجه هو أعز مكان في المرأة وأجمل موضع وفيه الفتنة والاستثناء في النظر وسائر تقاتيله، ولذلك فإن ستره متعين أمام الرجال الأجانب. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تفقد الصلاة إذا ظهر كعب المرأة؟ لا تفقد الصلاة بظهور قدمها أو كعبها. لا شك أن الأفضل أن تستر المرأة كفيها وقدميها في صلاتها خرج من الصلاة، لكن لو بدأ شيء من ذلك فلا إثم ولا حرج، الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. من الرياض المجتمع أبو قدير با بكر أحمد رسالة وضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: نسمع بأن اسم الله الأعظم في أواخر سورة الحشر وفي أوائل سورة آل عمران ويقال إنه المصور، فماذا لديكم؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم نظرا لاختلاف ما ورد من الأحاديث. قيل إنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيل غير ذلك، ولم يأتي أمر قاطع في تحديد الاسم الأعظم الذي إذا أسئل الله به أجاب. ولا شك أن الاسم الأعظم مما يمر على الناس ويعلمونه، لكن لا يعلمون قطعا بأنه هو الاسم الأعظم. وسأل رجل الله وقال: اللهم نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم لآخر الدعاء، فقال الذي لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أجاب. لكن يحث المرء على أن يدعو الله بأسمائه، لأن الله يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله جزاكم الله خيرا. ما حكم استعمال حبوب الحمل لتأثير الإنجاب وتنظيمه خوفا على صحة الزوجة وحرصا على تربية الصغير حتى يكبر ويقوى عوده؟ الله جل وعلا جعل مدة للرضاع والحلال، إذا امتلأت المرأة على الحمل بصفة مستمرة مدة الحولين فلا تؤذي ذلك إطلاقا، وإذا امتلأت فوق ذلك فإن كان من أجل صحتها لعلها تتعب ينالها أعلى ونفقق الخل الجاهز ذلك. إذا كانت تنال مشقة عند الوضع فتخفي على نفسها جاز تأثير الحلل. أما إذا كان قصدها تنظيم الحلل وعدم الإكثار أو خشية ألا يستطيع الإنفاق عليهم أو تقريبا لمن ينادينا بتحديد النسل هذا الحرم الذي يقول تزوج الوليد الوليد في الوقت يعود التوالد فإني مكافرا بسم الأول والعرضات ليست على الله الله يصل زمان دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله يقول لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق ولا أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذي القوة المتين فالأرزاق على الله الله سيبذلون الأسباب لأن السبب الأسباب هو الذي يرتب على نتائج على الأسباب إلا ما يجوز للمرأة أن تمتنع من الحمل مؤقتا أو غير مؤقت تبعا لتحملها وعدم تحملها للحل والنهر جزاكم الله خيرا. هل من حفظ آية من القرآن الكريم ونسيها يكون آثما؟ إذا تعمد شرط مراجعتها وتعاهدها ولم يكن راغبا في المحافظة عليها فسيكون آثما. وإن نسيها للانشغال الذي حال بينه وبين المحافظة عليها فلا شك أنه فاته الخير العظيم لا في الأرض ولا يصل عليه إثم ما دام لم يفرق إنما الإثم بالتفريق. والله قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اشرح لنا هذه الآية وكيف يكون للاستفتاء بالقرآن الكريم وهل هناك آيات معينة تنصحوننا بقراءتها جزاكم الله خيرا. تراجع كتب الأذكار في أذكار النووي وعدة الحسن الحصين وكان الطيب عن ذلك تجد فيه جوبة. وأما ما في الآية فإن الله جل وعلا ذكر أنه ينزل إلى القرآن ما هو شفاء والمقصود بالدرجة الأولى شفاء أمراض القلوب. شفاء أمراض القلوب فإن مرض القلب هو المرض المستعصي الذي إذا لم يصل الله شفاءه نال المرأة من الأسقام المعنوية ما لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك فإن في القرآن شفاء للأمراض البدنية وعلاجا لأخطارها وقد ثبت في الصحيحين في قصة الرهط من الصحابة الذين وافوا خي من العرب فلدغ سيدهم ولم يكونوا قد أضافوا الرهط ولم فلم يجد سيدهم علاجا فالتجأوا إلى هؤلاء الرهط وطلبوا منهم الرقية فقالوا لا نرقى فقال أخذهم سعيد الخدري أنا أرقى ولكن ضفناكم فلم تطيفون لا أرقى لكم إلا بدون الإجرة فاتفقوا على الإجرة قطيع من الغنم فقرأ على اللبيغ سورة الفاتحة سبع مرات ففزي. ففزاء البدن يمكن أن يسقي الله بالقرآن مريض البدن من مسلم وكافر.